الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أيها الإخوة المسلمون الأحباب، وصلا لحديثنا في الجمعة الماضية وتتميما له، أقول إن التصور الإسلامي المستمد من مصادر الإسلام العتيدة القرآن العظيم والسنة الصحيحة، والذي يرتقي بالمرأة المسلمة إلى مصاف المشاركة العملية في الحياة الإسلامية العامة استثمارا لجهودها واستنهاضا لهمتها ودعما لعطاءاتها المتنوعة، إن هذا التصور يجد ما يجمده وما يقف به في معركته مع التقاليد الظالمة، التقاليد التي استقرت في مشرقنا العربي والإسلامي في أذهان كثير من الأزواج والرجال المسلمين، قصورا منهم عن إدراك ووعي الدور المناط بالمرأة في إصلاح المجتمع الصغير والمجتمع الكبير، الأسرة ومجتمع الناس الأحشد. وربما من جهة أخرى، ولا أريد أن أستقصي الأسباب والبواعث، ربما من جهة أخرى نتيجة غيرة زائدة عن حدها المشروع. ومقصودي أصالة بالحديث إليكم في هذا المقام أن أبين نوع بيان ما يتعلق بهذه الغيرة حسب هدي المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، حتى نستطيع أن نخرج من إسار هذه التقاليد ومن إسار هذه التصورات التي جعلت المرأة في بيتها ليست إلا ألهية ولعبة لذة وإمتاع، وخارج بيتها جعلتها ليست إلا عورة، عورة في ممشاها، عورة في شكلها، في جسمها، في صوتها، في وجهها، ليست إلا عورة. لذا ينبغي أن تبقى رهينة المحبسين الجهل والبيت، فهي رهينة المحبسين، رهينة جهلها ورهينة بيتها. الغيرة لا ريب ولا يماري أحد أنها صفة الرجال، بل هي مقتضى الرجولية، ومن لا غار فهو بريء من ذمة الإسلام، وقد برئ قبل ذلك من صفات الرجال. ولذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إن الله لا يغار للمسلم فليغر، لأن الله يغار لك ويغار على عرضك، فأنت أولى أن تغار على هذا العرض. إن الله لا يغار للمسلم فليغر بصيغة الأمر. وفي الحديث الذي أخرجه أبو عمر التوقاعي في كتاب معاشرة الأهلين: وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب والعياذ بالله، يعني إلا كان منكوس القلب. فسر تنكيس القلب هنا بالدياثة والعياذ بالله، أي الديوث. والديوث هو من في خلقه ومن في مسالكه أو في مسلكه دياثة، أي انمياع وتكسر أو تميع زائد عن الحد يجعله لا يغار على أهله، لا يغار على عرضه والعياذ بالله. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد والإمام النسائي: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وذكر منهم الديوث الذي لا يغار على أهله. وفي حديث آخر أخرجه الإمام أحمد أيضا في المسند: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة، وهذه صيغة أشد، ليس مجرد لا يدخلونها، وإنما حرم الله عليهم الجنة، وذكر ثالثهم الذي لا يغار على أهله، أي لا يغار على عرضه. وفي حديث أبي داود الطيالسي: لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة ديوث والعياذ بالله. فهي بلا ريب من مقتضيات الرجولية، وصفة لازمة لكل مسلم درى وعرف إسلامه حق المعرفة، لا ريب في هذا. لكن هذه الغيرة ليست ممدوحة على كل حال، فقد قال نبيكم عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود، قال عليه السلام: من الغيرة غيرة يحبها الله ويبغضها الله. إذن هناك غيرة محبوبة لله وغيرة مبغوضة أو بغيضة لله، فالغيرة التي يحبها الله سبحانه وتعالى الغيرة في ريبة، إذا كانت هناك بواعث واقعية ودوافع موضوعية موجودة، هذه الدوافع لا ينبغي أن تكون فعلا والعياذ بالله، إذا كانت فعلا فهذا هو الزوج المخدوع أو الرجل المخدوع الذي لا يدري بالشيء إلا بعد وقوعه وتمامه والعياذ بالله، أو كما تقول عامة إلا بعد أن تقع الفاس في الرأس والعياذ بالله، كلا، إنما قد يفهم هذا من بواعث أخرى. أريد هنا أن أقف وقفة متأنية لأقول: هذه البواعث وهذه الأسباب وهذه المعاني ضابطها ومعيارها العرف حسبما يتعارف الناس. المرأة مثلا أو الرجل إذا نطق بكلمة معينة وبطريقة معينة يفهم منها معنى سيئا فاسقا، إذن ينبغي أن يكون نطق الأهل أو الأهلين بأمثال هذه الكلمات مما يثير غيرة الرجل وأنفته وحميته. وإن كان الأمر على عكس ذلك إذن فلا داعي للغيرة، فضابطها العرف، وهذه مسألة ذوقية ومسألة اجتماعية يعرفها الإنسان بمقدار ما يتمرس في عادات مجتمعه ومقدار ما يكون خبيرا بنفوس ومسالك الناس وطرائقهم في الانحراف أو في الاستقامة. روى الإمام الخرائطي في مكارم الأخلاق أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان جالسا ذات يوم يأكل تفاحا وتأكل معه زوجه، فدخل الغلام فأعطته تفاحة قد أكلت منها، فقام إليها معاذ فأوجعها ضربا، غار، أخذته غيرة. هذا إلى الآن أعتقد في عرف العرب المسلمين، نعم، مما يثير غيرة، كيف تعطيه لقمة أو تفاحة دخلت في فمك ثم بعد ذلك تصير إلى فمه؟ بلا شك هذا مما يثير غيرتنا، وقد كان يثير غيرة العرب والمسلمين في صدر الإسلام. هذه مسائل عرفية، هذه مسائل عرفية كما قلت تتراوح. لماذا؟ لأن هذا الأمر يثير أو لا يثير بحسب ما تعطي دلالته العرفية، لأن المرأة إذن تكون قاصدة أن تتوسل بهذه الدلالة إلى من أومأت إليه بهذه الدلالة أو الإشارة إلى معنى في نفسها ليس معنى عفيفا والعياذ بالله. على كل حال، إذن الغيرة التي يحبها الله الغيرة في ريبة، والغيرة التي يبغضها الله تبارك وتعالى. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الغيرة في غير ريبة بدون سبب. غيرة تسمى زائدة، لا أقول مرضية، لأن المرضية صنف من الغيرة الزائدة، وليس كل غيرة زائدة غيرة مرضية، حتى نكون علميين ودقيقين في تشريح هذه المسألة. أضرب أمثلة ونماذج للغيرة الممدوحة المحبوبة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. مثلا أخرج الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن سعد بن عبادة، وكان يضرب به المثل في الغيرة، حتى أنه ليروى أنه كان إذا تزوج امرأة لا يحملها إلى بيته على فرس ركب عليه رجل سواه، يغار يغار أن تجلس على فرس جلس عليه رجل آخر. أبدا، هذا من غيرته سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسعد بن عبادة يقول للمصطفى عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إذا وجدت رجلا مع زوجي أنتظر حتى آتي بأربعة شهود؟ هكذا أنت تعلم الناس يا رسول الله؟ رجل غيور ويخاطب النبي بهذا المنطق. قال: نعم. قال: لا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف أو لأعاجلهما بالسيف، كليهما. وفي رواية أخرى: بالسيف غير مصفح، أي أضرب بحده لا بجنبه، بحده ضرب قتل. فضحك النبي، تبسم عليه الصلاة والسلام، لم ينكر عليه. هذه الجملة بالذات لو وقعت لبعض الآن من يفهم الإسلام فهما ضيقا متعجلا جاهلا لقال كفر الرجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يفقموك. وهذا رد على الرسول وعلى الله، شرعه فقد كفر. انظروا إلى المعلم الأكبر عليه الصلاة والسلام كيف يقدر الأحوال. الرجل لا يريد أن يرد على الرسول شرعه ولا على الله سبحانه وتعالى شرعه ودينه، وإنما نطق هنا بدافع الغير لا أكثر، فكأنه مغلوب على أمره. النبي ما زاد على أن تبسم وقال: انظروا إلى غيرة سيدكم إنه لغيور، وقد كان سيد قومه. انظروا إلى غيرة سيدكم إنه لغيور، ولا أنا أغير منه، والله أغير مني. وفي رواية البخاري: قد يقول قائل: كيف يغار الله؟ ولأن الله تبارك وتعالى يغار حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك بعث النبيين مبشرين، أو قال بعث المبشرين والمنذرين، أي النبيين مبشرين ومنذرين، فالله أشد غيره. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يغار، وهو أوفى عباد الله حظا من الغيرة الممدوحة والغيرة المشروعة. فقد روى ابن عبد الحكم في فتوح مصر والطبراني في معجمه وغيرهما كما قال حافظ في الإصابة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وعنا وعنكم أجمعين، قال: كان لمارية القبطية التي أهداها المقوقس ملك مصر لرسول الله عليه الصلاة والسلام فتزوجها بنى بها وأنجبت له إبراهيم الذي توفي في صبا عليه السلام. كان لمارية القبطية نسيب أتى معها من مصر قريب، نسيب بمعنى قريب، أتى معها من مصر وأسلم كما أسلمت هي بحمد الله، وكان يدخل عليها، إلا أنه جب نفسه فقطع ما بين رجليه فلم يبقى لا قليل ولا كثير. جب نفسه، قطع أعضاءه لسبب معين لم يذكر في الحديث. فكان ربما يجلس إلى مائية وحدها يخلو بها. الرجل هنا أبدا لا خوف منه، لأنه مجبوب مقطوع بالكلية. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فوجده عندها. النبي لا يعلم أنه مجبوب، ولا يعلم أكثر الصحابة أو كلهم. فلما وجده عندها تغير وجه رسول الله، فخرج مسرعا ووجد في نفسه ما يجده الناس في نفوسهم، وأزيد طبعا مما يجده الناس في نفوسهم. فلقيه عمر وقد تغير، قال: يا رسول الله، ما لي أراك وقد تغير وجهك؟ يعرف فيه الغضب والحمق والغيظ. فذكر له ما كان من أمر مارية ونسيبها، فجعل عمر يعدو أو يسرع حتى أتى مارية في بيتها وفي يده السيف، فلما رأى قريبها عندها أهوى إليه بالسيف ليقتله مباشرة. فلما رأى الرجل ذلك كشف عن نفسه، طبعا يموت، كشف عن نفسه. فلما رأى عمر ذلك سكت ما به من الغضب، ثم خرج فوجد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي هنا قد تغير حاله إلى الحال الطبيعي، فأخبر عمر قال نعم، فقد أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الرجل مجبوب وبرأ ماريا وقريبها مما وقع في نفسي، وأخبرني أنها حامل مني بولد اسمه إبراهيم يكون أشبه الخلق بي. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. إذن هذه غيرة محمودة لا بد منها. وأما نماذج للغيرة المذمومة، غيرة زائدة عن الحد، غيرة غير طبيعية تنكد العيش وتنغص حياة الزوجين، ولذا قالت العرب في أمثالها الغيرة أو غيرة الزوجة مفتاح طلاقها، غيرة الزوجة مفتاح طلاقها. غيرة الرجل حتى الزائدة على زوجه قد تسيء إلى سمعته فتأتي بعكس المقصود من الغيرة، وهي العفاف والتصون وحفظ الصفحة بيضاء نقية والذيل طاهرا غير مدنس، تأتي بعكس ذلك. والأمر واضح كما قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، قال لا تكثروا الغيرة على أهلكم فترمى بالسوء من أجلكم. لأن الرجل الذي يكثر الغيرة ويتجسس البواطن، بواطن النفوس وبواطن البيوت والنوافذ، ويسأل ويراقب يكون فريسة ونهبا للهواجس والوساوس، الناس حتما يشكون بأهله، يقولون لو لم يجد شيئا ولا نار كما يقول العامة من غير دخان ما فعل هذه الأفاعيل، إذن هناك أي شيء معين، إذن هو أساء إلى عرضه لأنه زاد عن الحد، فترمى بالسوء من أجلكم، من أجل هذه الغيرة المرضية أو الغيرة الزائدة. من نماذج هذه الغيرة ما روى الإمام مسلم في حديث طويل ظريف لطيف عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت ألا أخبركم عني وعن رسول الله؟ قالوا بلى يا أمنا. قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة التي كانت نوبتي، فانقلب فوضع رداءه، أي ما يستر به أعلى البدن، والإزار ما يستر به الجزء الأسفل من البدن، فوضع رداءه ثم خلع عليه فوضعهما عند رجليه، ثم مد طرف إزاره فافترشه، ثم اضطجع، فما هو إلا أن حسبني قد رقدت، أي نمت، حتى قام رويدا وتردى رويدا وانتعل رداءه رويدا، ثم فتح الباب وأجافه رويدا، أي أغلقه رويدا حتى لا يقرها عليه الصلاة والسلام، ثم خرج. قالت فتبعته، غارت أين ذهب هذه ليلتي، إلى من يذهب؟ وقع في قلبه أنه ربما يذهب إلى إحدى أزواجه الأخريات. قالت فتبعته، فأتى البقيع وهي مقبرة المدينة، أكثر مقبرة فيها عدد من أصحاب رسول الله، يعني قبور، فأتى البقيع قالت فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاثا يدعو عليه الصلاة والسلام لأصحابه وأخوانه، يستغفر لهم في منتصف الليل، ثم رفع يديه ثلاثا، قالت ثم انحرف، يريد أن يعود يقفل، فانحرفت. قالت أسرع فأسرعت، فأحضر فأحضرت، والإحضار هو العدو فوق الهرولة، أكثر من الهرولة، أسرع فأحضر فأحضرت. قالت فسبقته فدخلت البيت، فليس إلا أن اضطجعت حتى دخل، أي ما لبثت إلا أن اضطجعت، فليس إلا أن اضطجعت حتى دخل، فقال ما لك يا عائشة، حشيا رابية، حشيا من الحشا وهو تردد النفس من شدة الإعياء لسرعة العدو من الحشا، حشيا رابية، أي أخذك الرب، وهو التهيج أو النهيج الذي يأخذ الإنسان أيضا من التعب وشدة العدو والإسراع. ما لك يا عائشة، رخم اسمها للتدليل، ملاطفة، لم يقل يا عائشة، يا عائشة حشيا رابية. قالت ليس هناك شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. خافت فأخبرت، فقال إذن أنت السواد الذي رأيت أمامي، لما عدت رأيت سوادا زوالا. قالت نعم. قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ضربها، لم تعجبه هذه الغيرة، ثم قال لها أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أنت تخافين أن يظلمك الله أو يظلمك رسول الله؟ بماذا يظلمها؟ أي بأن يترك حظها منه إلى حظ غيرها. أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس الله يعلم أو يعلم الله، نعم ونعم في الروايات الصحيحة والأصول من قول عائشة، كأنها تساءلت: غريب، أنا مهما أكتم شيئا في الليل، هي كانت صغيرة أو في بداية الإسلام ربما، يعلم ذلك الله عز وجل؟ ثم صدقت نفسها فقالت: نعم نعم يعلمه. صدقت نفسها، مهما يكتم الناس يعلم الله؟ نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد أتاني جبريل حين رأيتي، أي في الوقت الذي رأيتني فيه قد اضطجعت إلى آخره وحللت ردائي أو نزعت ردائي، فناداني فأخفاه منك. المعجزة قدرة الله، عندما نادى جبريل محمدا عليه الصلاة والسلام الرسول يسمعه وعائشة لا تسمعه، جبريل أخفاه. قال: فأجبته فأخفيته منك. الله أكبر، أجابه وأسمعه بطريقة فيها إعجاز، قدرة إلهية متعه الله بها، لكن لا تسمع عائشة ولا يسمع أي مخلوق. معجزة، هذا من كرامات النبوة، من معاجز النبوة. فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك. قال لي: يا محمد، ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت عنك ثيابك. جبريل وهو الناموس الأكبر وعميد الملائكة وسفير رب العالمين إلى عباده المرسلين، يستحي أن يدخل على امرأة وقد وضعت عنها ثيابها. دين يعلم الأخلاق والعفة والحياء والكمالات والفضائل، وهو جبريل ملك منزه ليس عنده شهوة، ولكن هكذا أدب إلهي. لم يدخل، لذا ناداني من بعيد من خارج الباب. قال لي: يا محمد، إن ربك يأمرك أن تأتي البقيع فتستغفر لهم. قالت: قالت يا رسول الله، كيف أقول؟ أنت ذهبت واستغفرت، فأنا إذا أردت أن أستغفر وأذهب ماذا أقول للمقبورين؟ قال: قولي يا عائشة: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فهذه غيرة هنا زالت عن الحد، وهي غيرة مذمومة، لذا عاقبها النبي بأن لهدها في صدرها. كفى بهذه العقوبة اللطيفة عقابا من هذا النبي الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. من الغيرة المذمومة أيضا ما رواه أبو سعيد الخدري، والحديث في صحيح مسلم وغيره، قال: كان فتى حديث عهد بعرس، كان فتى حديث عهد بعرس يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما انطلقنا إلى الخندق كان يستأذن بأنصاف النهار، تقريبا في وسط النهار يستأذن، يأتي زوجه لأنه حديث عهد، هو عروس جديد، هو عروس جديد، يقال امرأة عروس ورجل عروس، هو عروس جديد، فيستأذن بأنصاف النهار فيأتي أهله. فاستأذن يوما فقال النبي له عليه الصلاة والسلام: خذ عليك سلاحك، فإني أخاف عليك قريظة، يهود بني قريظة، فإني أخاف عليك قريظة. فأخذ سلاحه، فلما دخل بيته وجد زوجه واقفة بين البابين، وربما وجدها في حالة لا يرضها، في حالة ثياب معينة لا تصلح إلا النوم، فغضب فأهوى إليها بالرمح، غيرة في غير محلها: تريث يا عبد الله، لا تعجل على زوجك. فقالت له: كف عني رمحك، وادخل وانظر ما الذي أخرجني، أنا ما خرجت هكذا، انظر. فدخل فوجد حية عظيمة فانتظمها برمحه، ثم خرج فركز رمحه في الفناء فاضطربت عليه، الحية لم تمت، فاضطربت عليه. قالت: فلا أدري أيهما كان أسرع موتا، الحية أو هو، ماتت الحية ومات الرجل، هذا الصحابي الشاب العروس. فذكر ذلك النبي وقال له: يا رسول الله، ادعوا الله يحييه لنا. إذن كانوا يعلمون أن النبي يستطيع ذلك بقدرة الله، لو دعا على ميت أو لميت يحييه الله. هذه معجزة عيسى، وقد أوتيها محمد، هناك بعض الأحاديث لكن في أسانيدها وقال أن النبي أحيى الأموات في حديث الأنصاري وغلامه الصغير، ربما ذكرته مرة. على كل، والصحابة لا يطلبون شيئا يعلمون أنه محال، كأنهم آنسوا ذلك منهم من قبل، والحديث في صحيح مسلم: ادعوا الله يحييه لنا. قال: استغفروا لأخيكم، يعلم أن علم الله سبق بعدم ذلك، استغفروا لأخيكم. ثم ذكر لهم أن بالمدينة جنا قد أسلموا، هذه الحية من الجن، أن بالمدينة جنا قد أسلموا، فمن رأى من هذه الحيات والعوامر شيئا فليؤذنه 3 أيام، سموه التحريج، 3 أيام تحرج عليه بأن يخرج، وتستحلفه بالله أن يخرج، بعد ذلك إن لم يخرج فاقتله، لن تصب بأذى إن شاء الله تعالى. إذن هذه أيضا غيرة مذمومة في غير محلها، في غير محلها، وزادت عن حدها، وزادت عن حدها. نريد الآن أن نتطرق لشيء بسيط لكنه هام جدا، وهو: ما أسباب هذه الغيرة الزائدة؟ كما قلت قبلا، الغيرة المرضية، وسأصفها بعد قليل، وأعرض لها الغير المرضية صنف من الغير الزائدة، ولا يقال إن كل من زادت غيرته عن الحد فهو رجل مريض نفسيا أو عنده مركب نقص. هذا كلام باطل، ولو صدق هذا الكلام لاتهمنا جملة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بهذه العظيمة، أنهم كانوا مرضى يتعانون مركبات نقص، حاشاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. لكن بلا شك هناك من الغير الزائدة غير مرضية تحكي سببا معينا سنعرض الله بعيد القليل. طبعا هناك، قبل أن أكمل هذه النقطة، هناك الغيرة التي لا أقول يأذن بها الشرع ولكنه يتساهل عنها كل تساهل، فهي غيرة معذورة، غيرة معذورة، كغيرة المرأة من ضرتها، محظورة هذه. نساء النبي كن على هذا الوصف، ولم يكن النبي يشدد عليهن في ذلك، هذه طبيعة، لابد أن المرأة تغار من ضرتها. هذا وقع من عائشة ومن أسماء ومن زينب وإلى آخره. وقع أيضا من سارة عليه السلام تجاه هاجر، تعرفون قصتها مع إبراهيم وإسماعيل، حتى غربتها في بلاد بعيدة ليس فيها أنيس ولا حسيس. هناك أيضا غيرة المرأة من زوجة زوجها السابقة، غيرة عائشة من خديجة، وأيضا هذه غيرة معذورة، معذورة. هناك أيضا غيرة المرأة إذا شرع زوجها في خطبة غيرها، كغيرة فاطمة عليه السلام على علي عليه السلام عندما خطب بنت أبي جهل لعنة الله تعالى عليه، وقد منع النبي ذلك وكان كذلك الحمد لله. هذه غيرة معذورة، هذه غيرة معذورة. لكن نعود ونؤوب إلى الغيرة المرضية، الغيرة الزائدة، ما أسبابها؟ الغيرة الزائدة أولا قد يكون سببها طبيعيا أو طبيعيا طبع، كما أن الله تبارك وتعالى أوفى وزاد على الوفاء في حظ بعض الناس من بعض الأخلاق كالكرم والشجاعة وحب الخمول، خمول الذكر مثلا وما إلى ذلك، فقد أوفى على الزيادة سبحانه وتعالى أو زاد على الوفاء في حظ بعض الناس من الغيرة، عنده حظ زائد في الغيرة طبع، وربما يظهر فيه هذا الطبع من صغره من طفوليته، هذا لا ينكر عليه، هذا طبع فيه زائد. بعض الناس فيه هذه الشجاعة، شجاعة زائدة، بعض الناس فيه شجاعة معتدلة، بعضهم فيه جمل ورعدة، وهكذا. هذه حظوظ يقسمها الله تبارك وتعالى كيف شاء. إذن هذه لا كلام، لكن لابد من ضوابط وكوابح. هناك سبب ثان، المبالغة والزيادة عن حد الاعتدال والقصد والتوسط في الحب والتوله بالعشير، المرأة تجاه زوجها أو هو تجاهها يحبها حبا عجيب من اللازم، هذا الحب لابد أن تنبثق عنه غيرة زائدة لشدة الحب والتوله. ولكن هنا أيضا يخطئ كثير من العوام فيحسبون أن الغيرة لا تحكي إلا الحب، وهذا باطل. صحيح المحب يغار سواء أحب في حلال أو في حرام، زوجه أو غير زوجه والعياذ بالله، المحب يغار، ولكن ليس المحب وحده. المسلم المؤمن العفيف قد لا يحب زوجه لكن يغار عليها فيكون أغير من فحل، فيكون أغير من فحل. لماذا؟ لأنها عرضه، مهما كانت ذميمة، مهما كانت عنده ليست بالأثيرة، هو يغار عليها. بل المؤمن يا أحبابي يغار على أعراض المسلمين جميعا، المؤمن يغار ويمتعض ويكاد يجن كما كاد بعضنا يجن عندما كنا نسمع عن باء اغتصاب الأخوات البوسنيات، والله يكاد عقل الواحد منا يفارقه، والله الذي لا إله إلا هو، حتى لا يكاد يجن ويتمنى أنه يموت ولا يسمع هذه الأنباء، يغار، لأن هذه أعراضنا. هذا المؤمن الكامل واسع الحظ من هذه الغيرة، هل تتصورون منه أن يزني بأعراض المسلمين؟ أبدا أبدا أبدا. لذا ما يزني المؤمن، ما يزني المؤمن، وحين يزني كما في حديث ابن عباس يكون الإيمان قد نزع من قلبه، ما في إيمان، ما في ذرة إيمان، وصار على رأسه كالظلة، لكن نزع من باطنه من جوانه، نزع بالكلية. قال الإمام علي عليه السلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما زنى غيور قط، ما زنى غيور قط، وكل مسلم فهو غيور، وأعراض المسلمين جميعا فهي عرضه، ولكن تتفاوت بدرجات القرب. لذا ورد في الحديث الصحيح أن أشد الذنوب أن تشرك بالله وقد خلقك، ثم أي أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ثم أن تزاني حليلة جارك، لأنها قريبة جدا منك. فهنا الغيرة تشتد على عرض، أيضا تشتد أصولا وفروعا على أعراض أحبابي ومعارفي وإخواني في الله، تشتد ربما تضعف قليلا عن الأغالب، لكن هناك موجودة لجميع المسلمين ومحفوظة ومأمونة، غيرة المسلم. على كل حال، إذن فهذا موضوع الحب بسبب الحب. ثالثا هناك غيرة، هذا موضوع مهم جدا وحساس وربما تلوث به بعض الناس، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ماض فاجر يحمله الزوج يبهضه ويثقل كاهله، ماض فاجر وفاسق، رجل تعرف على صنوف من الآثام ومن النساء، فعندما يتزوج هذا الرجل المسكين فعلا يكون فريسة للوساوس والهواجس، ويحسب أن جنس النساء لا أمان له وأن كلهن طبيعة واحدة، وهذا باطل، وهذا ظن في غير محله. فكما في الرجال الطيب والخبيث، الصالح والطالح، العفيف والفاجر، فكذلك في النساء بلا تفاوت، بل النساء أقرب إلى التحفظ وأقرب إلى العفة، لأن الله سترهن بسبعين جلبابا زائدا على ما ستر به الرجال من الحياة، سبعين جلبابا، النساء أقرب إلى العفة، لكن الرجال عندهم الجرأة على أن يقتحموا هذه الحرمات والعياذ بالله. فهذا الرجل يسيء الظن دائما، ولنعم ما قال هنا أبو الطيب المتنبي: إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. لذا قالوا وبحق قالوا: الأمين يظن الأمانة في الناس، الخائن يرى الخيانة في جميع الناس حتى في الأمناء حتى وإن كان الرسول. وأخيرا سبب هذه الغيرة الزائدة شعور بالنقص يتعاناه هذا الرجل أو الزوج، شعور بالنقص، قد يكون النقص جسميا، ولذا قد يجد بعضكم حتى في تجربة شخصية أنه عندما يمرض مثلا ويدوي جسمه ويصبح ضعيفا في هذا الوقت بلا شك يجتنب النساء، يجتنب أهله، فيبدأ يتضمن أنه لا يعطي زوجه حقها في التحصين، وقد تغير شكله ونحل جسمه، فتأكله تفترسه الظنون، يبدأ يغار في فترة مرضه إذا طال هذا المرض. هذا معروف، هذا نقص يحكي النقص الجسمي، وقد يكون نقصا يحكي عاهة، وقد يكون نقصا نفسيا، وقد يكون نقصا جنسيا. وهذه مسائل لا أريد أن أتعرض لشرحها حتى لا يساء الفهم الآن، لكن أنا لم أشرح شيئا، أنا ذكرت هذه المسائل تحتاج مجالس طويلة لشرحها وبيان هدي الشارع الحكيم فيها، بيان هدي الشارع الحكيم فيها، أجاوزها حتى لا يساء الظن أو الفهم، لأقول وهي النقطة الأخيرة: كيف نستطيع أن نضع أو نستنبط ونستنبط من ونستثمر من نصوص الشارع الكريم كوابح وضوابط أمينة إن شاء الله لكي تخفف من غلواء هذه الغيرة الزائدة؟ أولا الالتزام الكامل أو شبه الكامل في هذه الأبواب بالذات، مثيرات الغيرة، بما أمر به الله ورسوله. فالمرأة مثلا يا أخواني، واختبروا هذا عمليا، المرأة لو كانت حافظة للغيب بما حفظ الله لا تخرج من بيتها ولا ترج بيتا آخر إلا بإذن زوجها، تخف هنا حدة الغيرة الزائدة. لكن إن كانت خراجة ولاجة تدخل وتخرج، يعود الرجل ربما مساء المغرب في العشاء غير موجودة، تعود الساعة 10: أين كنت؟ كنت عند فلانة. يبدأ يأكله الظن هنا، هي خرجت بغير إذنه وجاءت أيضا بغير علمه. هنا بلا شك هنا لابد أن يغار الرجل المسلم، إن لم يغر فهذا الرجل رجل مغفل، زوج مخدوع، هنا لابد أن يغار. وقد قال الأئمة كالإمام الماوردي والحكماء، قالوا: حسن الثقة والظن لا يستر كل ريبة. أبدا، ليست كل ريبة تقول لي أنا ظني حسن بزوجي، لا، تكون مخدوعا. أبدا، لابد من الرقابة عندما تظهر البواعث. إذا المرأة لا تدخل ولا تخرج إلا بإذن زوجها، قد يكون إذنا عاما وقد يكون إذنا خاصا. لا يقول قائل يعني تريد أن تخرج كل يوم إلى المعهد أو الجامعة أو الدراسة أو السوق مثلا، كل يوم تأخذ إذن لا بأس لو فعلت، لكن لو كانت تخرج كل يوم إلى الدراسة والمعهد وأعطاها إذنا عاما في هذا الوقت بالذات من إلى، لا بأس إن شاء الله، إذن عام واضح، أو إذنا خاصا في خصوص هذا المشوار أو في خصوص هذه القضية المعينة. روى البيهقي وغيره قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخرج أي زوجة من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله، ملائكة الرحمة وملائكة الغضب، حتى تتوب أو ترجع، ملعونة والعياذ بالله، مطرودة من رحمة الله. كل حفاظ على قداسة البيت وقداسة الثقة المتبادلة بين الزوجين والشريكين. ثالثا: لا تنام خارج بيته في بيت أمها، قد يرتاد بيت أمها وأبيها ابن عمها ابن خالها وزوجها غار، أليس كذلك؟ لا تباد خارج بيته أيضا إلا بعلمه وبإذنه. روى البخاري ومسلم: أيما امرأة مسلمة باتت هاجرة فراش زوجها، وفهم من سياق الحديث أي في بيت آخر، باتت هاجرة ليس في نفس البيت فراش زوجها، إلا لعنتها الملائكة حتى ترجع، حتى ترجع من هذا المبيت والعياذ بالله. إذا لابد من هذا الضابط، لابد من هذا الضابط. رابعا، لا تدخل بيته ولا تأذن بهذا الدخول لأحد يكرهه، ابن عمها ابن خالها أيا كان، حتى لو كان إيه أباها. لكن الحديث عام، الحديث عام يدخل فيه إيه بعض هؤلاء القرابات أو الأجوار الجيران أو إلى آخره. لا، أو ربما يأتي إيه صديقه أو صديقتها مع زوجها، هنا ما في خلوة، الأمر جاء شرعا كقاعدة. لكن هذا الرجل لا يحب أن يأتي هذا الصديق، خلاص انتهى. روى الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: فحق الرجال على النساء أو حقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون وألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. خلاص، هذا حق الزوج، انتهت هذه القضية. إذا لابد من الالتزام بكل هذه الأشياء. خامسا، إذا وجد أحد الشريكين الزوج أو الزوجة غيرة زائدة من شريكه، عليه أن يراعيها لا أن يستثيرها، وإلا كان ظالما وآثما متسببا في تنكيد العيش وتنغيصه وخراب البيت، عليه أن يراعي ذلك. وخذوا هذا المثل العظيم اللطيف بأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فقد أخرج البخاري ومسلم عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: وكنت أنقل النوى من أرض للزبير أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، أنقله على رأسي على بعد ثلثي فرسخ من بيتنا، والفرسخ 3 أميال، تقطع قريب إيه من ميلين وقليلا من الميل. فكانت تتعانى جهدا عظيما ومشقة كلما فعلت هذا الفعل. قالت: فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو على ناقته ومعه رفقة من الأنصار، فقال: اخ ينيخ الناقة، يفهمها أن تركب خلفه رسول الله أن تركب. قالت: فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته، أن أركب مع الرجال، ليس من الرسول لكن من الرجال، في رجال أنصار أركب مع الرسول يعني. إذن معنى ذلك أنه يجوز شرعا أن تركب مع الرسول، وإلا إيه لما فعل ذلك رسول الله. لكن هنا في موضوع آخر، مراعاة غيرة الزوج حتى لا تستثار. قال: فلما رأيت الزبير قصت عليه النبأ أو القصة، قالت له: حدث كذا وكذا وكذا. فقال: والله لحملك النوى على رأسك أثقل علي وأشد على نفسي من ركوبك معهم. لأنه ربما يوم خسة النفس زوج يجعل مرته تعمل تخدم له، ولكنه كان مشغولا بالجهاد رضي الله عنه وبأمور أخرى كثيرة، ولا يستطيع أن يقوم بأمور البيت وما إلى ذلك. إذا ربما يتوهم بعض الناس خسة النفس ودناءة الهمة في الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه. أيضا أخرج مسلم حديثا لطيفا آخر عن أسماء، وقد كانت ذكية وامرأة معلمة، قالت: جاءني رجل فقير فقال لي: يا أم عبد الله، خاطبها في غيبة زوجها: يا أم عبد الله، أنا رجل فقير فأذني لي أن أبيع في ظل بيتك. فقالت له: إن الزبير رجل غيور، وربما إذا علم لا يسمح بذلك، فاطلب ذلك إلي في حضرته. امرأة ذكية مدبرة. فجاء والزبير موجود زوجه الغيور، قالت: وكان أغير الناس، الزبير كان أغير الناس، ابن العوام حواري رسول الله. قالت: فقال: يا أم عبد الله، هل تأذني لي أن أبيع في جوار أو في ظل بيتك؟ فقالت له: ما لك في المدينة إلا ظل بيتي؟ قال فقال الزبير: ما لك يا أم عبد الله أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع؟ قالت: فأذن له فجعل يبيع حتى كسب. حتى امرأة مدبرة، وهذا ذكاء، تراعي هذا الشيء. أيضا من ضمن الأشياء التي يجب أن يراعيها المسلم والمسلمة أنه إن كان غيورا بدرجة زائد عن الحد وزائد عن اللازم، أن يلجم وأن يكبح جماح هذه الغيرة الزائدة بضوابط الشرع، حتى لا يكون ظالما لزوجه ولا ظالما لنفسه من مخالفة أمر الله. ولذا قصصت عليكم في الخطبة السابقة حديثا أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: كان لعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين زوجة تصلي الصبح والعشاء في المسجد، فقيل لها: كيف تفعلين وإنك لتعلمين أن عمر يكره ذلك لأنه يغار؟ فقالت: لماذا لا ينهاني، لماذا لا يمنعني؟ قيل: يمنعه قول الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ضبط، هو يحب ألا تصلي، لكن النبي قال: لا فلتصلي، هذا حظها، سكت عمر انتهى. كان يكره ذلك، لكن لابد أن نلتزم بالشريعة، لابد أن نلتزم بالشريعة. وقد حدث شيء قريب وفيه أيضا حيلة مع عبد الله ابن الزبير ابن هذا الغيور، وقد كان غيورا كأبيه رضي الله تعالى عنهما. حدث عندما تزوج وبنى بعاتكة بنت زيد، وكانت شاعرة من شواعر العرب، امرأة ذات حسن وجمال وجزالة رأي. تزوجها عبد الله بن أبي بكر، ثم تزوجها فاروق عمر، ثم لم تزوجها هذا عبد الله بن الزبير، ثم خطبها الإمام علي فلم تأذن حتى لا يموت شهيدا، لأن كل من تزوجها مات قتل. قالت له أظن بابن عم رسول الله على القتل، فلم يتزوجها. تزوجها الحسين عليه السلام واستشهد، وكانت أول من رفع رأسه عن التراب ورثاه بأبيات مشهورة عليه السلام. ثم خطبها بعد ذلك مروان ابن الحكم الذي لعنه الله، الذي لعنه رسول الله، خطبها. فخطبها فقالت: معاذ الله أن أتخذ حمأ بعد رسول الله. رسول الله كان حمي، كان حمائي، حماها هو جد الحسين عليه السلام، فمعاذ الله. كانت امرأة فصيحة، وكانت امرأة عجزاء بادنة، تخرج تصلي الصلوات جميعا في المسجد، فكره ذلك منها الزبير، عبد الله بن الزبير كره ذلك منها، فقال لها: لا تخرجي. قالت له: أدع مصلا صليته مع رسول الله وأبي بكر وعمر لغيرتك؟ قال لها: لا أمنعك. قالت: هو أنت وذاك. فلما سمع أذان الصبح أخذ وضوءه، توضأ، فخرجت، خرج وهو استبقها، وتربص لها في سقيفة بني ساعدة، فلما مرت ضربها على عجيزتها بيده، قالت: ما قطع الله يدك؟ قتلت المرأة. ثم عادت لم تصلي، عاد إلى بيتها ولم تصلي من تلك الواقعة. فلما عاد هذا المدبر قال لها: لم أرك يا فلانة في المسجد معنا. قالت له: قد فسد الناس بعدك يا أبا عبد الله، تقصد أبا حفص عمر، قد فسد الناس بعدك، ولم تصلي بعد ذلك. إذن لا بد من الالتزام بضوابط الشرع في هذه الأمور، ولا بد أيضا أن يراعي كل أحد من الشريكين مشاعر الشريك الآخر ولا يتجاوزها، كما فعل نبيكم عليه الصلاة والسلام عندما رأى الحوراء في فناء قصر من قصور الجنة، وسأل فقير هي لعمر، قال: فأردت أن أدخل فأنظر، لكنني أقفلت راجعا أعدو، تذكرت غيرتك يا عمر. في بعض الرواة بكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ النبي راعى غيرة عمر عليه الصلاة وأفضل السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأنجاب المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.